أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 13 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: والسنن السواك ثم بسملا واغسل يديك قبل أن تدخلا. قوله والسنن أي للوضوء، ومثله الغسل والتيمم. فهو سيذكر في هذه الأبيات سنن الوضوء، وعدد ما ذكره إجمالا 17 سنة. قال: والسنن السواك. قوله السواك ثم بسملة، قضيته تقديم السواك على البسملة. إذن فهو ينص أولا على أن السواك سنة للوضوء، وأيضا البسملة سنة للوضوء، لكن رتبها بهذا الترتيب: السواك ثم بسملة. فالسواك عنده أولا، ثم البسملة بعده، تتقدم سنة السواك على سنة البسملة. قال: وهو ما قاله الغزالي. غزالي رحمه الله أيضا يرى أن السواك أولا ثم البسملة ثانية. قال: والمعتمد أن أول السنن التسمية، أول السنن التسمية، مقرونة بالنية مع غسل الكفين ثم السواك. فهو أولا يسمي مع نيته وغسل كفيه، يقدم كفيه للغسل، ويأتي مع ذلك بشيء في قلبه وشيء في لسانه. إذن الثلاثة اشتركوا في آن واحد: النية في القلب، والتسمية في اللسان، والعمل في غسل الكفين. قال: ثم السواك، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق. وترتيب السنن هكذا مستحق لا مستحب، بمعنى أنه شرط ليعتد بالسنة أن تكون هكذا، فإذا فعل سنة منها قبل أخرى فإنه لا اعتداد بها، يعني لا قيمة لفعله، لا تحسب في السنة. هذا معنى كلمة مستحق. أما ما هو مستحب في الشرع فقدم أو أخر تحصل له سنة الإيه؟ سنة الفعل، قدمه أو أخره. وضرب لها مثالا، قال: عكس تقديم اليمنى على اليسرى. عكس تقديم اليمنى على اليسرى، فلو قدم شيئا منها على محله، هذا كلام آخر، عكس تقديم اليمنى على اليسرى، بمعنى لو قدم اليسرى على اليمنى فلا شيء عليه، لا شيء، يعني يعتد بغسله لليسرى ويعتد بغسله لليمنى، حتى لو كانت اليمنى أولى أو اليسرى أولى. قال: فلو قدم شيئا منها، يعني من السنن اللي هي السواك و غسل الكفين والتسمية والمضمضة والاستنشاق، قال ترتيبها هكذا: لو قدم شيئا منها على محله، كان اقتصر على الاستنشاق، يعني لم يتمضمض ودخل مباشرة على الاستنشاق، لغى يعني الاستنشاق لا قيمة له، واعتد بما وقع بعده في محله، واعتد بما وقع بعده في محله. قال: هذا ما جرى عليه في التحفة، يعني هذا المعتمد عند ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن الشيخ الرملي رحمه الله يقول: السابق هو المعتد به، وما بعده لغو، يعني يعيد ما إيه؟ ما بعده. فلو مثلا فعل المضمضة ثم جاء بعدها مثلا بغسل، جاء بعدها بسنة أخرى، نقول له ألغي هذه السنة ثم هات إيه؟ هات ما هو في محله، يعني نقول له امشي على الترتيب، قل له امشي على الترتيب. ثم قال: واغسل يديك. والسنن السواك هذه الأولى، ثم بسملة الثانية، واغسل يديك الثالثة. واغسل يديك أي إلى الكوعين فقط، فيسن غسل الكفين قبل المضمضة وقبل الاستنشاق. وغسل اليدين هنا سيكون أول إيه؟ أول ركن عملي، أول ركن عملي. النية في القلب، عفوا، أول فعل عملي، أول فعل، أول فعل. ثم قال: قبل أن تدخل. قبل أن تدخل بتجديد الخاء إنا ومضمض وانتشق وعمم الرأس وابدأه من المقدم. قوله إنا بالقصر للوزن أي إناء فيه ماء أو مائع. فإذا الإنسان كان أمامه إناء فيه ماء أو فيه مائع يعني يتأثر بالنجاسة يتأثر بالأوساخ، فإنه يسن للإنسان أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في ذلك الإناء. فآخر البيت الأول تتمته في أول البيت الثاني، واغسل يديك قبل أن تدخل إنا قبل أن تدخلهما في الإناء. قال ويكره غمسهما فيه قبل أن يغسلهما ثلاثة للنهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. يبقى إذن هذا من السنة، فإذا فعل خلافها يكره، وهذا إذا كان متيقنا للطهارة، إذا كان متيقنا للإيه للطهارة. أما إذا كانتا نجستين فيحرم طبعا. نعم. فأقول حتى لو كان متيقنا لطهارتهما فإنه يسن غسلهما، يسن غسلهما. والسنن السواك ثم بسملا واغسل يديك قبل أن تدخل إنا ومضمض. ومضمض هذه السنة رقم أربعة. ومضمض وانتشق، المضمضة والاستنشاق. مضمضة وهي أن يضع ماء في فمه ويديره في الفم ويمجه، والانتشاق أن يسحب ماء بأنفه ثم إيه ثم ينثره. ومضمض وانتشق سنتان، الرابع والخامس. قال ويحصل أقلهما بوصول الماء للفم والأنف وإن ابتلعه ولم ينثره، يعني وإن ابتلع الماء الذي في فمه وإن لم ينثر الماء الذي أخذه بأنفه. فلهما أقل ولهما أكمل. أكمل المضمضة أن تأخذ ماء وتمجه وتديره في الفم ثم تنثره، تمجه على الأرض، يعني تديره في الفم تحركه ثم إيه ثم تنثره تمجه على الأرض. وفي الاستنشاق أن تأخذ ماء، هذا يسمى الاستنشاق، يعني تستنشق تسحب ماء بالأنف ثم تنثره، هذا يسمى الانتثار، الاستنشاق والاستنثار. فهذا أكمل شيء، لكن يجزئ أقل شيء أن تضع ماء في الإيه في الفم حتى ولم لو لم تحركه ولو لم تمجه، وأن تأخذ ماء في أنفك حتى وإن إيه وإن لم تنثره، فهذا إيه هذا كاف ومجزئ. ثم قال وعممي الرأس. وعممي الرأس هذا هو السنة السادسة، السنة رقم ستة. وعمم الرأس أي بالمسح. يبقى إذن بعض الرأس واجب فرض وبقيته سنة. تعميم الرأس بالمسح سنة، والذي يقع فرضا هو أقل مجزئ ولو شعرة واحدة في حده. كما قلنا إذا مسحت بشرة أو مسحت شعرة في حد الرأس فذلك كاف في الإيه كاف في الفرضية في الركنية في الواجب، والباقي يقع سنة. ثم قال وابدأه من المقدم. وابدأه من المقدم يعني علمنا كيفية تعميم الرأس بالماء على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وابدأه من المقدم. وقوله وابدأه من المقدم أي على أي كيفية كان، والأفضل أن يضع اليدين على مقدمه، على مقدم رأسه، ملصقا المسبحة بالأخرى، يعني ملصقة المسبحة من اليد الأولى اليمين بالمسبحة الأخرى من اليد اليسار، والإبهامين بالصدغين، يكون إبهامه الأول على صدغه الأيمن وإبهامه الأيسر على صدغه الأيسر، وهو مشبك المسبحة في المسبحة، يصنع نصف دائرة أعلاها فوق رأسه ويذهب بهما للقفاء، ويذهب بهما للقفاء ليمسح جميع الإيه جميع الشعر من كل ناحية، هذا ذهابا ثم يردهما، يعني يردهما مرة أخرى إن كان له إيه إن كان له شعر، فإن لم يكن له شعر فكفاية يعني مسح الايه بشرة الرأس، وبدأه من المقدم. ثم قال ومسح أذن، هذه السنة رقم 7، ومسح أذن باطنا وظاهرا وللصماخين بماء آخر، وللصماخين بماء آخر. قوله وللصماخين، وهما خرقا الأذنين، وهو خرقا الأذنين. فإذا عندنا الآن سنتان، سنة مسح الأذنين وسنة مسح الصماخين. أما مسح الأذنين فيمسحهما باطنا يعني من الداخل، وظاهرا يعني من الخارج مما يلي الرأس، وهذا يكون بماء غير بلل الرأس، بماء غير الماء الذي استعملته في مسح رأسك. ثم قال وللصماخين، هو خرق الأذنين، هو خرم الأذن اليمنى وخرق الأذن اليسرى، بماء آخر يعني تأخذ ماء غير الماء الذي مسحت به أذنيك وغير الماء الذي مسحت به رأسك. إذن فهنا كم ماء؟ 3، ماء للرأس مسحت به، وماء للأذنين ظاهرا وباطنا مسحت به، وماء ثالث للصماخين للخرقين مسحت بهما. قال بماء آخر. قوله بماء آخر فلا يكفي لهما بلل ماء أول مسحة للرأس بخلاف ما بعدها لأنه غير مستعمل، ولا يكفي للصماخين ماء بلل الأذنين. ما يبقى إذن ماء جديد في كل إيه؟ في كل مرة. ثم قال الناظم رحمه الله وخللا أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين. أشار هنا إلى 3 سنن. قال وخللا أصابع اليدين، هذه رقم 9، واللحية الكثة هذه رقم 10، والرجلين يعني وخلل الرجلين أيضا، ها يبقى كده رقم إيه 11. قوله الكثة يبقى وخلل أصابع اليدين، يبقى أصابع اليدين من السنة أن تخللها، أن تخلل أصابع اليدين. وهذا التخليل أقله يحصل بالتشبيك، تشبك أصابع اليد اليمنى في أصابع اليد اليسرى وتحرك ما بينهما، فهذا يحصل به الإيه؟ يحصل به يحصل به التخليل. قال واللحية الكثة، لحية معروفة التي تنبت على الذقن واللحيين، الكثة أي الكثيفة. فالتخليل سنة في اللحية الكثيفة، وهي التي لا ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب. يعني وضع لي ضابطا أضبط به الفرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة، ذلك أن اللحية الخفيفة يجب غسلها، وأما اللحية الكثيفة فإنه يكفي تخليلها، يغسل ظاهرها ولكن يدخل أصابع يديه فيها فإيه؟ فيخللها بذلك. فقال إن اللحية الخفيفة ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب، وأما اللحية الكثيفة فلا ترى البشرة من خلالها في مجلس الإيه؟ التخاطب. طبعا هذا التخليل ما لم يكن المرء محرما بحج أو عمرة، فإن كان محرما بحج أو عمرة لا يخلل حتى لا يخرج معه إيه؟ شيء من شعر الرأس، فيجب به على ذلك شيء لأنه من محظورات الإيه؟ من محظورات الإحرام. وخللا أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين، تخليل أصابع الرجلين كذلك، من هو يأتي مثلا بخنصر اليسرى من أسفل ويخلل أصابع إصبعا إصبعا وإيه وحتى يأتي على أصابع اليد اليمنى الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وهكذا، فيخلل أصابع اليدين ويخلل أصابع الرجلين ويخلل اللحية الكثيفة. هذه 3 سنن اشتمل عليها هذا البيت. ثم قال الناظم رحمه الله واستكمل الثلاث باليقين وابدأ بيمناك سوى الأذنين. واستكمل الثلاث باليقين، دي السنة رقم 12. قال قوله واستكمل الثلاث من غسل ومسح وغيرهما من سائر السنن، يعني يقول إن السنة أن تكرر ما هو نافلة 3 مرات، أن تكرر عفوا أن تكرر الغسل والمسح في الأعضاء والسنن 3 مرات، سواء كانت سنن قولية أو سنن فعلية، فتكررها 3 مرات. وهذه طريقة للعلماء، يقول إن السنة والفرض تكرره 3 مرات، تكرره 3 مرات لإطلاق قول الراوي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين مرتين وثلاثا، فثلاثا هذا الايه الاكمل. استكمل الثلاثة الاولى تكون واجبة، غسل الاولى تكون واجبة، والغسل الثانية والغسل الثالثة تكون سنة. ان شئت اقتصر على الاولى، وان شئت اقتصر على مرتين، وان شئت هات الثالثة، والثالثة هي الايه هي اكمل السنة، حتى انه لا يكره النقص عنها كما ورد في بعض الاحاديث، وسيأتي معنى الاشارة لذلك. قال واستكمل الثلاثة باليقين، واستكمل الثلاثة من غسل ومسح وغيرهما من سائر السنة. شمل هذا المسح، مسح الرأس، فيجزئ أن أو من السنة أن تكرر المسح كذلك كما ورد في بعض الروايات، ومسح على رأسه 3. وقوله باليقين أي فلو عرض له شك بنى على الأقل، يعني الاتيان بثلاثة يقينا، أن تكون على يقين من أن العدد وصل إلى 3، هذه السنة. فإن شككت اجعل ما فعلته أقل، مثلا تشك بين 1 أو 2، بين 2 أو 3، تأخذ بالأقل وتكمل، وتكمل. قال بنى على الأقل. وتكره الزيادة على 3 إلا من موقوف فتحرم. يقول لو زاد على 3 له حالتان، إن كان الماء الذي يستعمله في الوضوء ماء موقوفا يبقى حرام، إذا كان ماء موقوفا فحرام. لماذا؟ لأن هذه الثالثة خارج شرط الواقف، الواقف إنما أوقف هذا الماء للطهارة، وهذه الرابعة أو الخامسة ليست من الطهارة، ليست من الطهارة، فحرام عليك استعمال الماء الموقوف للطهارة في غير الطهارة. وأما إن كان الماء مباح أو الماء لنفسه فإن ذلك يكون مكروها، يكون مكروها. ثم قال وابدأ بيمناك، هذه السنة رقم 13، وابدأ بيمناك سوى الأذنين. وابدأ بيمناك أي قبل يسراك، فإن عكس صحا مع الكراه، ليه؟ لأننا قلنا هذا مستحب بدل هناك مستحق. ما معنى مستحق؟ لو كان مستحقا لقلنا لك غسلت اليسرى أولا ثم غسلت اليمنى، اعتبر الآن أنك غسلت اليمنى فقط، وهات غسل اليسرى مرة أخرى لا اعتداد بما فعلته. لكن هنا مستحب، مستحب بمعنى قدمت هذا وهذا، فات عليك الإيه؟ فات عليك الثواب، يندب لك ألا تفعل ذلك، لكن فعلت لا شيء عليك. قال سوى الأذنين، وابدأ بيمناك تشمل اليدين وتشمل الرجلين، تشمل اليدين وتشمل الرجلين، يعني من المتعدد. سوى الأذنين أي والخدين والكفين، الأذنين متعدد، أذن وأذن، خدين متعدد، خد وخد، كفين متعدد، كف وكف. قال فإنهما يطهران معا لسهولة إمرار الماء عليهما معا، يسهل أنك تغسل كفين، تغسل الأذنين، تغسل الخدين معا. ولذلك قالوا العضوان إذا سهل إمرار الماء عليهما معا سن غسلهما معا، العضوان إذا سهل إمرار الماء عليهما معا سن غسلهما معا. طبعا هذا متيسر في الكفين، ومتيسر في الخدين، ومتيسر في الأذنين، لكنه ليس متيسرا في الإيه؟ في اليدين. يغسل اليد الأولى باستعمال الثانية، ويغسل الثانية باستعمال الأولى، وهكذا ليدلك بالثانية على الأولى، أو يمرر الماء، وهكذا في الإيه في الأخرى. فالعضوان إذا سهل إفراز إمرار الماء عليهما معا سن غسلهما معا. طبعا يتصور لو كان الإنسان له يد واحدة ويغسل بها الأذنين أو يغسل بها الخدين، لا شك أن الكف الواحدة لا تغسل إلا واحدا من هذين المتعددين، فماذا يفعل وقتها؟ خلاص يبدأ بواحدة في اليمين وبعد كده في اليسار، فيغسل أذنا واحدة هي اليمين ثم يغسل اليسار، يغسل خدا واحدة هو اليمين ثم يغسل اليسار. فالأقطع يقدم اليمنى في كل هذه الأشياء، سواء القدمين أو الأذنين أو الخدين أو الكفين. صحيح؟ تمام؟ نعم. قال واستصحب النية، واستصحب النية من بدء إلى آخره، ودلك عضو والولاء. قوله واستصحب النية أي ندبا، والمراد استصحابها ذكرا بقلبه، استصحابها ذكرا بقلبه. ما معنى استصحابها ذكرا بقلبه؟ يعني أن يظل ذاكرا للنية إلى نهاية الصلاة، إلى نهاية الوضوء. هي في بدء الوضوء فرض، إلى نهاية الوضوء استصحابها ذكرى، هذا سنة. واستصحابها حكما بمعنى ألا يأتي بما ينافيها ولا يعلقها ولا يقطعها، هذا فرض، هذا لا تسمى نية إلا بهذا الشكل كما قلنا سابقا. قال واستصحب النية من بدء أي من أول سنن الوضوء، ليحصل له ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه، وأولها التسمية على المعتمد كما مر. يبقى من أول التسمية المقرونة بالنية المقرونة أو المقرونان بغسل الكفين، يجعل النية من بدايتها هنا حتى يثاب على هذه الأفعال كلها. لو نوى عند غسل الوجه كل هذا سيفوت عليه، سيفوت، لن يكتب له ثواب ذلك. قال إلى آخره، وقوله إلى آخره أشار به إلى أن الأكمل استصحابها من أول السنن إلى فراغه من وضوئه، لئلا يخلو جزء من وضوئه عنها. قال ودلك عضو، ودلك عضو أي إمرار اليد عليه، أن يدلك أعضاءه، يمرر يده مع الماء، خروجا من خلاف من أوجبه. الإمام مالك يرى التدليك للأعضاء في الوضوء وكذا في الغسل يراه واجبا، فخروجا من الخلاف، وهذه قاعدة فقهية عظيمة، الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، فيستحب أن يفعل ذلك، من السنة أن يفعله حتى يخرج من خلاف من أوجبه من العلماء. قوله والولاء، والولاء هذه السنة السادسة عشرة. والولاء يعني الولاء بين الأعضاء، الموالاة، الموالاة معنى الموالاة التتابع، التتابع يعني لا يترك فرصة بين غسل العضو والعضو الآخر حتى يجف العضو الأول قبل أن يغسل العضو الآخر، لا. تمام. قال والولاء أي فيسن في حق السليم خروجا من خلاف موجبه. طبعا هو ينبه هنا انه يسن في حق السليم بخلاف غير السليم اللي هو دائم الحدث السلس للبول والمذي والودي وصاحب انفلات الريح والمستحاضة، هؤلاء أصحاب أعذار، الولاء في حقهم واجب، الولاء في حقهم واجب. قال خروجا من خلاف موجبه، الحنابلة يوجبون الولاء، يقولون الموالاة بين أعضاء الوضوء واجب، وهو أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول، يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول. العضو المغسول لا ينتقل إلى العضو الذي بعده بعد أن يجف، لا، إذا أراد أن يحصل السنة ينتقل إليه ولا يزال أثر الماء عليه. طب هذا في العضو المغسول، طب ماذا يفعل في العضو الممسوح؟ قال ويقدر الممسوح مغسولا. عندنا الممسوح مثلا الرأس، يقدر لو كانت الرأس مغسولة كم تستمر؟ دقيقتين. خلاص، يبقى قبل دقيقتين ينتقل إلى غسل الأذنين أو إلى غسل القدمين، إلى مسح الأذنين أو إلى غسل القدمين. قال ويقدر الممسوح مغسولا. طبعا العبرة في ذلك ليست بالغسلة الأولى، إن الغسلة الأولى يعقبها غسلة ثانية يعقبها غسلة ثالثة، فلو قدرنا بالغسلة الأولى يمكن أن يفوت الولاء، لكن التقدير يكون بالغسلة الإيه؟ بالغسلة الأخيرة. لو اكتفى باثنين يبقى العبرة بالثانية، لو فعل التالتة يبقى العبرة بالإيه؟ بالثالث. قال: وللوضوء مد، وللتغسيل صاع، وطول الغر والتحجيل. وللوضوء مد وللتغسيل صاع وطول الغر والتحجيل. نعم. قوله: وللوضوء بإسكان الواو، هذا للوزن يعني. مد، قوله مد أي لا أقل، فيسن أن يتوضأ المتوضئ بمقدار مد، وهو رطل وثلث بالبغدادي. وقوله: وللتغسيل صاع، وهو أربعة أمداد. صاع يغسل به بدنه، يستعمله في الغسل. قال: ويجزئ ما دونه، ويجزئ ما دونه، يعني لا يقلل في المد في الوضوء عن مد، ويجوز أن يقلل في الغسل عن إيه؟ عن صاع. قال: وهذا في من بدنه كبدنه صلى الله عليه وسلم اعتدالا وليونه. يشير إلى أن الصاع والمد إنما هو التقدير بالشيء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال: وإلا، يعني لو كان الإنسان أقل بدنا أو أكثر بدنا منه صلى الله عليه وسلم، زيد أو نقص بالنسبة، زيد أو نقص بالنسبة، يزيد عن المد أو ينقص عن الصاع أو يزيد عن الصاع. قوله: وطول الغر أي الغرة والتحجيل، وتحصل السنة فيهما بأدنى زيادة على الواجب، يعني من سنن الوضوء كذلك أن يطول غرته وأن يطول تحجيله. والغرة تكون في الوجه، والتحجيل يكون في اليدين والقدمين. كيف تحصل هذه السنة؟ قال: وتحصل السنة فيهما بأدنى زيادة على الواجب، يعني أن يفعل الواجب الركن ثم يزيد عليه شيئا، حتى ولو كان ذلك الشيء يسير جدا، أدنى زيادة، هذه تسمى إيه؟ تطويل الغرة. طيب، وغاية تطويل الغرة أكثر شيء ممكن يفعله؟ قال: أن يستوعب صفحتي عنقه ومقدم رأسه. يبقى بعد ما غسل الوجه يرفع يده قليلا إلى مقدم الرأس، ومن الأسفل بعدما غسل الوجه من الأسفل عند اللحيين يغسل صفحتي العنق. في هذه الحالة أطال الغرة من فوق وأطال الغرة من تحت، وهذا في الإيه؟ في الوجه. قال: والتحجيل، وتطويل التحجيل استيعاب العضد والساق، استيعاب الإيه؟ العضد، يعني فوق مرفقه إلى منكبه، هذه المسافة العضد يغسلها، وكذلك فوق كعبيه إلى ركبتيه، هذه هي الساق يغسلها. فبهذا يكون فعل الإيه؟ فعل الغرة والإيه؟ والتحجيل المسنونين كما في الحديث. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا قول أبي هريرة، يعني يرشد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. قال الناظم رحمه الله: ثم الوضوء سنة للجنب. بهذا انتهى من الإيه؟ انتهى من تعداد السنن، من تعداد السنن تقريبا 17 أو 18 سنة التي أوردها. قال: ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو إن يطأ أو يشرب. ثم الوضوء سنة للجنب، ثم ذكر له ثلاث حالات: لنومه أو إن يطأ أو يشرب. قوله: لنومه، يعني هذا يسن للجنب الوضوء في هذه الأحوال المذكورة. أولها لنومه، قوله لنومه ليكون على طهارة، ليكون على طهارة. قال: وصح أيضا غسل الفرج فقط، يعني ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وورد أنه كان يتوضأ أو يرشد إلى الوضوء صلى الله عليه وسلم. قال: لنومه، يعني يتوضأ لنومه ليكون على طهارة. وصح أيضا غسل الفرج فقط. ولا يكفي الاقتصار عليه في حصول سنة الوضوء. من أراد أن يحصل سنة الوضوء فلا يقتصر على غسل الفرج وإنما يتوضأ. وإن كفى في حصول سنة التنظيف، من غسل فرجه فقط وهو جنب فقد فعل سنة التنظيف، لكن لا يحصل ثواب سنة الوضوء إلا أن يتوضأ. هذه الحالة الأولى إذا أراد أن ينام. ثم قال أو إن يطأ. قوله أو إن يطأ أي لأنه أنشط للعود، إذا وطئ وأراد أن يطأ مرة ثانية فإنه يذهب فيتوضأ ويغسل فرجه ثم يعود إلى ذلك الجماع حتى يكون أنشط لحاله. قال أو يشرب. قوله أو يشرب أي أو يأكل، يعني هنا أراد أن يطعم من شرب أو من إيه أو من أكل فإنه يتوضأ. قال واقتصر على ذكر الشرب اكتفاء. هذا أسلوب من أساليب العرب، يكتفون بذكر شيء يدل على ما سواه، كما في قوله تبارك وتعالى سرابيل تقيكم الحر، قال العلماء والبرد، ولكن ذكر واحدة اكتفاء. وكما قال تبارك وتعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، قالوا أي منه كما في الأولى. قال ومورد النص هو الأكل، وأما الشرب فهو مقيس عليه، يعني لعل الشيخ لم يطلع على رواية تثبت الشرب بالنص، فقد ورد النص في الأكل وكذلك في الشرب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، من قول عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، يعني أن يكتفي في الإيه؟ يكتفي بالوضوء فقط. قال وحكمته فيه ليكون عند أكله وشربه على هيئة النظافة. طبعا النظافة يعني ما أمكن بقدر إيه؟ بقدر الممكن لحاله في هذا، وإلا فالنظافة الكاملة أن يكون إيه؟ أن يكون مغتسلا. ثم قال ناظم رحمه الله كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة. قوله كذاك تجديد إلى آخره أي كما يسن ما سبق، يسن تجديد الوضوء أي دون الغسل، فالوضوء يسن فيه التجديد، أما الغسل فلم يأتي فيه تجديد، لم يأتي فيه تجديد. قال ثم اشترط لاستحباب تجديد الوضوء شرطا، يبقى يستحب تجديد الوضوء لإنسان متوضئ، يصح منه الآن أن يقوم فيصلي، ويصح منه أن يمس المصحف، ويصح منه أن يطوف، لكنه أحب أن يجدد وضوءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ على وضوئه، لكن لذلك شرط. قال ثم اشترط لاستحباب تجديد الوضوء شرطا فقال إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا، يعني طالما صلى بالوضوء الأول فريضة أو صلى به سنة أو صلى به نفلا. فقال إن صلى أي بالوضوء الأول، قوله أو سنة طبعا فريضة تركها لأنها معروفة، صلى فريضة فإنه حينئذ بعد الفريضة أراد أن يصلي مرة ثانية أو يفعل شيئا مما له الوضوء يجوز أن يجدد وضوءه، أو حتى صلى سنة مراده بها هنا ما له وقت أو سبب كالضحى والكسوف. الضحى لها وقت، لها وقت من ارتفاع الشمس كذا إلى إيه؟ إلى الزوال، والكسوف لها سبب، فما له سبب سماه سنة. وقوله أو نفل مراده به النفل المطلق، النفل المطلق يعني ما ليس له سبب وليس له إيه؟ وقت ولو ركعة. قال لا نحو سجود تلاوة وشكر، يعني لو سجد بوضوئه الأول للتلاوة أو سجد بوضوئه الأول للشكر فحينئذ لا يتوضأ مرة ثانية، لا بد وأن يقضي به فريضة أو يقضي به سنة أو يقضي به نافلة. فإن جدده قبل ذلك، يعني قبل أن يصلي فريضة أو يصلي سنة أو يصلي نفلة، فإن جدده قبل ذلك بنية العبادة حرما، حرما كمن أعاد الفرض لا في جماعة. كذلك الإنسان الذي يعيد الفرض بغير معنى موجود للإعادة، كأن يدرك مثلا جماعة، إنسان صلى منفردا ثم أراد أن يصلي في الجماعة، هذا مستحب. لكن إنسان صلى في جماعة ويريد أن يعيد نفس الفرض في جماعة، ما لم يشرع لا يجوز، ما لم يشرع لا يجوز، وهذا الأصل فيه التوقيف فلا يجوز. كذلك في مسألة الإيه؟ في مسألة تجديد الوضوء بدون استعمال الوضوء الأول، إذا كان الشرع قد كره لك الزيادة في مرة على ثلاث مرات في الوضوء، فكيف بوضوء كامل؟ لا شك أنه أشد كراهة، لا شك أنه أشد كراهة. يعني إذا كنت المرة الرابعة في الغسل لليدين أو للوجه حرام أو مكروه، فكيف لو توضأت وضوءا كاملا مرة أخرى ولم تستعمل الوضوء الأول؟ لا شك أنه أشد كراهة. ثم قال الناظم رحمه الله: وركعتان للوضوء والدعاء، وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في أي وقت وقعا. قوله وركعتان للوضوء أي فيسنان عقبه، بعدما الإنسان يتوضأ من السنة أن يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان يترك عليهما ركعة الوضوء، سنة الوضوء. قال فيسنان عقبه، يعني بعدما يتوضأ يصلي هاتين الركعتين، بحيث ينسبان إليه عرفا. ويشير هنا إلى أن ما هو الوقت الذي يصلي فيه، هل بعدهما مباشرة، هل يجوز أن يقضي عملا ثم يصليهما، هل يجوز أن ينتظر وقتا قصيرا أو طويلا ثم يصليهما، أي وقت يجوز أن يؤخر، إلى أي مدى يجوز أن يؤخر. قال بحيث ينسبان إليه عرفا، وهذا قول من أقوال في المذهب. القول الثاني فيها قالوا بل طالما كان متوضئا ولم يحدث يجوز أن يصلي هاتين الركعتين، يجوز أن يصلي هاتين الركعتين، والأخير هذا هو المعتمد في المذهب. قال وينوي بهما سنة الوضوء، النية التي يفعلها أو ينويها لهاتين الركعتين سنة الوضوء، ويحصلان بالفرض ونفل آخر، ويحصلان بالفرض ونفل آخر. قال وركعتان للوضوء والدعاء، قوله والدعاء من بعده أي عقب الوضوء كالغسل والتيمم، يعني عقب الوضوء عقب التيمم عقب الغسل، لأنه يشتمل على الوضوء، يدعو بهذا الدعاء، يدعو بالدعاء. قال وخرج بقوله من بعده دعاء الأعضاء، لأن دعاء الأعضاء الوارد وسيأتي حكمه هذا إيه؟ هذا يكون في أثناء الوضوء، عضو عضو في أثناء الوضوء، لكن قصد هنا الدعاء من بعده، أن يدعو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أن يقول سبحانك اللهم بحمدك، الأدعية المعروفة. قال والدعاء من بعده في أي وقت وقع، بألف التثنية وقع، في أي وقت وقع، أي يسن ركعتان للوضوء سواء أوقعتا في وقت كراهة الصلاة أم غيرها، لأن لهما سببا متقدما عليهما وهو الوضوء، فوقع هنا عودة إلى إيه؟ إلى الركعتين، عودة إلى الركعتين. يقول توقع هاتين الركعتين بهذا السبب، لأنه هو حتى لو كان في وقت كراهة فأنت الآن تصلي بسبب، وهذا السبب متقدم على الإيه؟ على الصلاة، وهذا إيه؟ هذا يجيز لك الصلاة في وقت الكراهة، أن تصلي بسبب وهذا السبب متقدم، وهذا السبب متقدم فلا يكره. قال في أي وقت وقع، أي يسن ركعتان للوضوء سواء وقعت في وقت كراهة الصلاة أم غيره، لأن لهما سببا متقدما عليهما وهو الوضوء، يعني فلذلك لا يكرهان في وقت الكراهة. ثم قال الناظم رحمه الله: لو أنه مع سقوط الفرض كان، والذكر للأعضاء روى ابن حبان. قوله في بعض النسخ، لأن هذه النسخة ليست موجودة، هذه هذا البيت ليس موجودا في جميع النسخ، ولعل هذه النسخة أول هذا الموضع أول مكان تزاد فيه، يعني يزاد فيه بيتا كاملا، فلعله من زيادات التلاميذ كما أشار هو في المقدمة. نعم، وقد وفى هنا فشرحه كما وعد أيضا في المقدمة. قال لو أنه مع سقوط الفرض كان، قوله في بعض النسخ لو أنه مع سقوط الفرض كان، أي فعلهما، أي فعل ركعتي الوضوء، فتحصل السنة بأن دخل المسجد وقت إقامة الصلاة فاشتغل بالفريضة، فإنها تحصل بذلك سنة الوضوء، بمعنى أنه يسقط عنه طلبها إن لم ينوها مع الفرض، فإن نواها معه حصل له ثواب الفرض والنفل. وهذه أشار إلى حكمها فيما سبق، قال ويحصلان يعني ركعة الوضوء بالفرض ونفل آخر، بالفرض ونفل آخر، يعني إن صلى الفرض أجزأ، وإن لم يصلي الفرض وصلى نفلا آخر أيضا يجزئ في تحصيل الثواب. قوله والذكر للأعضاء، روى ابن حبان، يعني الذكر الذي يكون بعد كل عضو من الأعضاء، رواه ابن حبان في صحيحه، أي فهو سنة لذلك، وإن كان الحديث ضعيفا، بل قال النووي لا أصل له، فهو ضعيف جدا، فعنده لا يعمل بمثله في الفضائل، لأن النووي رحمه الله يرى أن اتفاق العلماء على أن العمل بالحديث الضعيف جائز، لكن بشروط، الشرط الأول ألا يشتد ضعفه، فهذا خرق أول شرط، هذا خرق أول شرط. الشرط الثاني أن يقع تحت قاعدة عامة، والشرط الثالث أن يعرف بضعفه وقت حكايته. قال فهو ضعيف جدا، فعنده لا يعمل بمثله في الفضائل، فالذكر المذكور حينئذ كما قال الجرهزي أحد الشراح عند غسل كل عضو منها مباح لا سنة، مباح لا سنة. وطبعا لو قلنا إنه لا يصح في العبادات إلا ما هو بتوقيف فإنه يكون ممنوعا. قال ولي في ذلك بحث فيما علقته على المنهاج، بحثه من هذه النواحي الثلاثة، هل هو ممنوع أو هو مباح أو هو سنة. ثم قال الناظم رحمه الله آدابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم يصبه رش ما، أشار هنا إلى آداب الوضوء وذكر منها أربعة آداب. قال آدابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم يصبه رش ما، قوله آدابه أي مستحباته، والمراد بها ما يرادف السنة، يبقى السنة والأدب والمستحب والنفل والرغيبة والمندوب، هذا كله يعني ألفاظ مترادفة لشيء واحد كما سبق معنا وقلنا. وبعض العلماء يرى أن بينها مراتب، يعني السنة مثلا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المندوب أقل من ذلك بشيء، وهكذا. قال ما يرادف السنة، يبقى إذا المعنى المشترك بينهما ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، بهذا معنى مشترك بين السنة وبين الآداب والمستحب. قال وإنما عبر عنها بالآداب إشارة إلى أنها تقصر عن رتبة السنة من حيث عدم قوة دليلها، يعني دليلها ليس الدليل القوي الذي يثبت كونها سنة، فلذلك عدل إلى كلمة الآداب إلى من كلمة السنة، كأنه يرى أن السنة تثبت بدليل خاص، وأن ما ثبت تبعا لقاعدة عامة مراعاة في التشريع فإنه يكون من الآداب وليس من السنة. لا يجسر أن يثبت كونها سنة بمجرد أن الشرع يحث عليها حثا عاما من قبيل جملته، وهذا ما سنعرفه مع كل واحدة منها. قال استقبال قبلة، قوله استقبال قبلة يعني يندب استقبال القبلة، لن نجد دليلا خاصا يقول إن استقبال القبلة وقت الوضوء سنة، أو كان النبي يفعله أو يحث عليه أو هكذا، لكنه من الآداب العامة المرعية أنه ساعة الأعمال الطيبة يتوجه إلى القبلة، ثبت ذلك في غير ما عمل. قوله استقبال قبلة لأنها أشرف الجهات، ولأن استقبالها ينور البصر، يعني قيل هذا. ثم قال كما يجلس حيث لم يصبه رش ما، يعني هذا الأدب الثاني. قوله كما يجلس حيث لم يصبه رش ما، أي ماء وضوئه، رش ماء، رش ماء بالإضافة، رش ماء ليرش ماء بأن يجلس المتوضئ في مكان مرتفع، يعني يتحرز عن رش الماء ورذاذه إذا وقع على الأرض أو في الإناء، لا يرتد على البدن أو على الثوب أثناء الوضوء. فمن الآداب كذلك استقبال القبلة، ومن الأدب كذلك أن يجلس على مكان مرتفع حتى لا يصيبه الماء المستعمل. قال ويبتدي اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين، ويبتدي اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين. قوله ويبتدي بياء ساكنة في آخره بدل الهمزة، بدل ما يقول ويبتدي، هذا تسهيل لأجل لأجل الوزن. قوله اليدين بالكفين أي بأصابع الكفين، يعني عبر بالكل وأراد البعض، بالكفين بأصابع الكفين، سواء أصب على نفسه أم صب عليه غيره. فالأدب الثالث أنه يبتدئ اليدين بالكفين، يعني يبتدئ غسل اليدين من ناحية الكفين ليس من ناحية المرفقين، فيمد يديه كالرافع لهما لا كالذي يقلبهما. يبدأ الغسل من ناحية الكفين ولا يبدأها من ناحية المرفقين، هذا الأدب الأدب الثالث في اليدين. وفي الرجلين قال وبأصابع من الرجلين، يعني لا يبدأ الرجلين من عند العقب ولا من عند فوق الكوع والكوع نعم، وإنما من عند الكعب، وإنما يبدأ من عند الأصابع، من مقدم من مقدم الرجل، وبأصابع من الرجلين. فالبداية في اليدين تكون من ناحية الكفين، والبداية من الرجلين تكون من ناحية الأصابع. قوله وبأصابع بمنع الصرف لصيغة منتهى الجموع، يقصد يقول ان هنا باء الجر وبعدها كلمة على صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع سبب من اسباب المنع من من الصرف، ففي هذه الحالة نقول بأصابع ولا نقول بأصابعي، فهي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، وعلة منعه من الصرف صيغة منتهى الجموع. يبقى سواء الإنسان صب على نفسه أم صب عليه غيره يبدأ من ناحية الكفين في اليدين ومن ناحية الأصابع في الرجلين. ثم قال الناظم رحمه الله مكروهه، انتقل إلى الكلام عن عن مكروهات الوضوء أو بعض مكروهات الوضوء، وذكر هنا ثلاثة مكروهات. قال مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا. قوله مكروهه في الماء متعلق بأسرفا، أسرف في الماء مكروه، مكروهه في الماء متعلق بأسرف، يعني يقصد كلمة في الماء فقط هي اللي متعلق بأسرف، يعني متعلق دائما الجار والمجرور يبحث عن عن متعلق، فمتعلقه كلمة أسرف، أسرف في الماء. وقوله أسرفا بألف الإطلاق، وزيها كلمة اغترفا اللي في نهاية الكلمة أيضا هذه ألف الإطلاق. قال أي أكثر صب الماء، فالإنسان إذا صب كثيرا حتى خرج عن حد الاعتدال في الوضوء هذا مكروه، الإسراف في الماء للمتوضئ والمغتسل مكروه. قال ولو من البحر الكبير اغترف، أي قوله ولو من البحر الكبير أي الملح أو العذب، يعني لو اغترف من النهر، لو اغترف من البحر، لو اغترف من البحر الملح أو العذب فإن ذلك مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم يا سعد إياك والصرف في الماء، قال في الماء صرف يا رسول الله، قال قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري، لا تسرف في الماء. تمام، وهنا قال البحر وقال الملح والعذب، والبحر نعم يطلق على الملح ويطلق على العذب، وهو في لسان الشافعي وفي لسان أهل اللغة كذلك. ثم قال الناظم رحمه الله أو قدم اليسرى على اليمنى على اليمين، أو قدم اليسرى على اليمين أو جاوز الثلاث باليقين، أو قدم اليسرى على اليمين أو جاوز الثلاث باليقين، هذه أيضا إشارة أو نص على أمرين آخرين مكروهين، وهو تقديم اليسرى على اليمنى فهو مكروه، أو مجاوزة الثلاث إذا علم أنه غسل ثلاثا أو مسح ثلاثا بيقين فإنه يحرم عليه، يكره له الزيادة على ذلك طبعا، كما قلنا إذا كان من إيه، إذا كان من ماله أو من مباح ما لم يكن موقوفا. قوله أو جاوز الثلاثة باليقين، أما مع الشك فيأخذ بالأقل، يعني لا يكره، شك هل غسل مرتين أو ثلاثة يعتبر نفسه غسل مرتين ويأتي بالثالثة ولا يكره ذلك، لكن إذا تيقن أنه جاء بثلاثة فلا يأتي بالرابعة والخامسة وهكذا، لأن ذلك يكون مكروها. وإذا كان من مال غيره ولم يأذن له، وإن كان من ماء موقوف للطهارة لا يأذن واقفه إلا في ذلك، يبقى يحرم الزيادة على الإيه؟ على الثلاث، يحرم الزيادة على الإيه؟ الثلاث. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.